هذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم. انتهى الكلام على هذه المسألة المؤجلة التي لا سبيل إليها إلا برجوع العز للدين. نقول ابن القيم: ومنها، من هذه الفوائد الفقهية، جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم، يعني الولد الذي حصل عليه الخلاف بين مرأتين، وسيدنا سليمان حتى يعرف الأم يعرفها بحنانها، فلما أراد أن يميز ذلك الحنان اقترح أن يشق الولد نصفين، فأمه التي تحن عليه تنازلت، قالت: لا، هو ابنها، خليها تخدو ويظل حيا، وتنازلت عن حقها شفقة عليه، فقضى به لها. أما الأخرى فلم يكن عندها هذا القدر من الحنان، فليست أمه على الحقيقة. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء، يعني سيدنا بشر لما توفي من الشاة المسمومة اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية لبشر لا لنفسه صلى الله عليه وسلم فقتلها. والشرط أن يكون السم يقتل مثله يقتل. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكافر، يعني المرأة التي أهدت الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت يهودية كافرة، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسب لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. لو كان نقضا للعهد فتصور نقض العهد من الزمان الذي أقرت فيه بأنها سمت الشاة، لكن قتلها تأخر حتى توفي بشر بن البراء، فكان قتلها قصاصا لحقه. فإن قيل فهل قتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلي ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه. قيل: إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين،